بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم، هذه مسألة من مسائل الجاهلية، يغترون بالأكثر متى؟ لما يبعث فيهم رسول فلا يؤمن معه إلا القليل فيغتر، فيكون أنت ما معك إلا القلة، ما معك إلا الأرذلون، اتبعوك بادي الرأي. ايش معنى بادي الرأي؟ يعني مساكين، اتبعوك بدون فهم، بدون حجة، بادي الرأي قبل أن يفكر، ولو فكروا ما اتبعوك. وكذلك أيضا كانوا في الجاهلية لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتجون عليه بأن القبائل معهم، ونحن العرب، ونحن أهل مكة، ومحمد ليس معه إلا القلة، وهؤلاء صبعة، إلى آخره. فهم يحتجون على أن ما معهم هو الحق بالكثرة، وأن ما جاء به الرسول ومن معه وما معه من الحق بغربة أصحابه وبقلته. ونقض ذلك بالنسبة لحجة هؤلاء المشركين كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، جاء في القرآن الكريم. الله عز وجل قال في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض، إذن الأكثرية ليست دليلا على أنهم لأنهم أكثرية فالحق معهم، بل في هذه الآية: إن اتبعتهم يضلوك عن سبيل. لكن عللتها بقوله: يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس، أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحق ولا يتبعون الدليل. وقال تعالى عن نوح: وما آمن معه إلا قليل. إذن القليل والبقية والكثرة الكافرة بقيت على كفرها، فهل لكونها هي الكثرة الكافرة يكون الحق معهم في ميزان الجاهلية؟ الجواب كلا. ويقول تعالى في سورة الأعراف: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسق. فهذا كله في سيرة رسل الله عليهم الصلاة والسلام مع أممهم. فإذا كان كذلك فدعوى الكثرة وأن الكثرة معها الحق، هذه إحدى دعوات الجاهلية. في عصرنا الحاضر مثلا لما يقول لك النصارى 1.5 مليار أو 2 مليار، والوثنيون في الصين قرابة 1 مليار، وفي الهند الوثنيون 700 مليون، فهل هذه الكثرة الكافرة تدل على أن الحق معهم؟ الجواب كلا. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بالدليل، العبرة بالحق. ولهذا فإن الحق أحياناً يكون هو الكثرة، كما وقع هذا في الدولة الإسلامية بعد في زمن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، فإن الغالبية في العالم الإسلامي كان هو الإسلام وكان هو الأكثر وكان هو الأظهر. لكن الدليل ليس هو الكثرة والقلة، وإنما الدليل أن هؤلاء المسلمين كانوا متبعين لما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فالحق معهم لأنهم آمنوا بالله ووحدوا. طيب، إذا تبين هذا فما خلاصة هذه المسألة؟ خلاصتها مبنية على أساسين. الأساس الأول أن قياس الحق والباطل ليس بالقلة ولا بالكثرة وإنما بالدليل، هذا هو العنوان الأول. ثانيا أن من زعم أن الكثرة معها الحق فهو مبطل، وهذا من آثار دعاوى الجاهلية. السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا أيضا مسائل الجاهلية، احتجاجهم ليقرروا به كفرهم وعدم انقيادهم لأنبيائهم أن هذا مخالف لآبائهم المتقدمين. في قصة فرعون لما جاء موسى يبين له الحق قال فما بال القرون الأولى. القرون الأولى يعني هل أنت يا موسى أتيت بالحق لوحدك أنت وأخوك وأتيت تقنعنا بالحق؟ طيب ما بال القرون الأولى الذين مضوا من قبل وكانوا على الكفر والشرك؟ فرد عليه موسى قال علمها عند ربي، هذا حكم عند ربي، أنا أكلمك أنا وأنت الحاضرون وقد قامت الأدلة وأنا معي الأدلة على أنني رسول الله إليك وإلى بني إسرائيل. وهكذا الكفار كلهم يقولون هذا الكلام، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهذه حجة الجاهلية. ولهذا يقول تبارك وتعالى في سورة المؤمنون أن المشركين قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذا كان هذا قالوا بالنسبة لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ويقول ما سمعنا بهذا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، فهذا كله تأمل. إذن هو احتجاج بما عليه آباؤهم في تركهم للحق وعدم أخذهم به. وكذلك أيضا المشركون لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أخبر الله عز وجل عنهم كما في سورة الصاد قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، هذه بدعة جاء بها محمد ما سمعنا بها، آباؤنا وآباء آبائنا ما أتوا بهذا الذي أتى به محمد يعترض على عبادة الأصنام ودعائها من دون الله إلى آخره. فهذه من مسائل الجاهلية، ما كان عليه الآباء والأجداد. طيب هل هذه المسألة تتكرر في هذه الأمة؟ وأراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ينبه الناس إليه، نقول نعم هذه الصيغة تتكرر في كثير من الأمم. فإذا أتت اليهود أو النصارى أو عباد البقر أو الوثنيين يحتجون عليكم، يحتجون عليك بأن هذا الذي أتيت به جديد وهذا الذي كنا عليه مع آبائنا يناقض هذا الذي تأتي به من الإسلام والدين الذي جاء به النبي الخاتم الذي أرسله الله للعالمين جميعا. وأيضا في هذه الأمة كما هو واقع، إذا أتيت إلى الرافضة أو إلى القبوريين من الصوفية تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل أيضا احتجوا عليك بأن هذا يخالف ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. ما الواجب؟ الواجب كما في المسألة السابقة، الواجب النظر في الدليل. لا يجوز لك أن تنظر إلى ما كان عليه أبوك وجدك. ولهذا من استيقظ منهم وهداه الله عز وجل ترك ما كان عليه أبوه وجدك وصار يتألم ألما شديدا لأن أباه وجده ماتوا على الكفر أو على الشرك والعياذ بالله. إذن فائدة هذه المسألة أن الإنسان لا يعول على ما كان عليه المتقدمون من أهله أو عشيرته أو آبائه وأجداده، وإنما ينظر في المسألة وينظر في الدليل. والواقع أن هناك والحمد لله أناسا كثيرين لا ينظروا إلى ما عليه الآباء والأجداد، وإنما استيقظت نفوسهم فهداهم الله فآمنوا ووحدوا ولو خالف ما كان عليه آباؤهم، فكثير منهم يدخل في الإسلام. والشيخ رحمه الله تعالى إنما يريد أن يبين لنا وللمسلمين جميعا أن تتمحض نفوسنا وقلوبنا لاتباع الحق، إياك والعادة إذا خالفت الدليل، إياك والتقاليد القبلية إذا خالفت الدليل، إياك وأن تقول هذا ما جرى عليه وتجعله حجة لوحده. ما وافق مما عليه الآباء والأجداد الشرع فلا تجعله من التقاليد. للأسف الشديد كثير من يتكلم ويرد على العلماني في وسائل الإعلام وفي غيرها تجده يحتج بهذه الحجة ويقول هذه المشاهد التغريبية ونحن يجب أن نبقى على ما عليه الآباء والأجداد نحن في هذه صياغة خاطئة، وهذه الحجة ليست صحيحة. والشريعة الإسلامية وأحكامها ليست التقاليد، حجاب المرأة المسلمة ليس عادات وتقاليد، العفاف وعدم الاختلاط ليس عادات وتقاليد، إكرام الآباء والأمهات والبر بهم والإحسان إليهم ليس العادات والتقاليد، ترابط الأسرة داخل البيت ترابطا ليس من العادات والتقاليد، ليست عادات وتقاليد قبائلنا قبيلة آل فلان وآل فلان وآل فلان وآل فلان وحنا عشنا وآبان وكنا في بيت واحد وهذه عاداتنا وهذه تقاليدنا وهؤلاء يريدون يغيرون، ليست هي كذلك. وإنما يجب أن تتكلم بحد الشرع، هذه المسائل أمر الله بها، فما كان عليه الآباء والأجداد مما أمر الله به من التوحيد والعفاف والبر والإحسان فهذا لا شك نفتخر به، لكن ليس هو بمجرده حجة. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم، ليس لأن الآباء فعلوا هو حجة. إذا كان فعل الأئمة فعل الأئمة مثل الإمام مالك والإمام أحمد لا يقال أنه يفعل كذا، ليس حجة بمجرده، وإنما ينقل كقول كرأي له، فلا يقال والله وهذا هو الراجح لأن الإمام مالك كان يفعل هذا أبدا، وإنما ينقل كأحد الاجتهادات لهذا الإمام، وإنما النظر في الأدلة الشرعية. فينبغي لنا إذا تكلمنا في وسائل الإعلام ونحن نرد على المفسدين وعلى أهل التغريب وغيرهم، أن ننطلق في كلامنا من الأدلة الشرعية، ثم نقول والحمد لله أن التمسك بأهداب الشريعة هو الذي عليه آباؤنا وأجدادنا، والحمد لله أن قرآن حافظت على كذا وكذا الذي أمرت به الشريعة الإسلامية. أما أن نعكس ونحتج بما عليه الآباء والأجداد ونجعله شرعا، فهذا خطأ في طريقة الاستدلال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من طريقة هؤلاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.